مجرمين أو أنهم فساق أو إلى إلا إذا أقيمت عليهم الحجة. لذلك مسألة الدعوة وفهم نصوص الشريعة فهما تتجاوب بعضها مع بعض ولا تتعارض ولا تتنافر هذا أمر مهم جدا. فهذا الرجل يشار إليه أنكر هذا الحديث إن أبي وأباك في النار لأنه زعم أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة أي لم تبلغهم الدعوة. لذلك كان سؤالي ما أدراك أنه هذول ممن لم تبلغهم الدعوة؟ مجرد إيش؟ العواطف الجامعة. كيف أبو الرسول؟ أبو الرسول يكون في النار؟ الله. الصوفية شيخنا يقولون أحيا الله والديه فآمنوا به ثم ماتوا مرة ثانية. هذه أطم من الأولى. حديث موضوع هذا معروف. هذا حديث ذكره من الجوزي في الموضوع. الشاهد واضح جدا جدا أن النصوص يجب الجمع بينها وليس يجوز ضرب بعضها ببعض. وهذا لا يستطيع إلا قلة من أهل العلم. ولذلك أنا أنصحكم وأول ما أنصح جارب الجمع هنا أنه ما يهتم بكل واحد يتكلم بيقول فلان كذا فلان كذا، ينظر فيه هل هو الشيخ مسن في العلم متأدب بعذاب الإسلام متخلف بعذاب الإسلام زي وزي الإسلام إلى آخره. لا، هو ناشئ، لا تهتم به، لا تبالي أي مبالاة. ما هي أن الله شيء جديد، ما هي أن شيء جديد. شيخنا إذا نقول في هذه المسألة يعني أن هناك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من لم تبلغه وهناك من بلغه. أي نعم. والاثنين هذول جاء وحي من الله للرسول صلى الله عليه وسلم وقال وأنا كيف يحكم لهم بالنار؟ نحن ما نحكم بالنار، نحن أتباع محمد، وليس عندنا من العلم الذي أتيه إلا قطرة من بحر. ما نحكم على إنسان بأنه من أهل النار إلا بوحي من السماء. كيف نقول أن الرسول هكذا؟ لا، لكنه عن وحي بلا شك. ثم أنتم تعلمون أنه كان هناك أفراد في زمن الجاهلية موحدين يعبدون الله وحده وعارضوا عن قومهم الذين يعبدون الأصنام. فكان دعوة التوحيد لا تزال قائمة، دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. لكن كما يقال ما أشبه اليوم بالبارحة، يعني اليوم دعوة التوحيد من ذاك الزمان. التوحيد اليوم غريب في بلاد الإسلام تماما، لأنهم يعرفون التوحيد أن الله واحد ليس معه خالق. أي أما توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، هذا شيء ما يعرفه الجماهير. دعما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي، هكذا قال ابو صيرهم. أي الله شو كمان قال؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، مش الدنيا وبس والآخرة أيضا. الرسول جاد بالآخرة، شو الضلال يعني؟ الآخرة هو يملكها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا الشرك في الصفات. ما يعرف الجماهير اليوم شرك في الصفات. الشيخ بكاشف المريدين، بشوف شو في بقلوبهم، علام الغيوب، عليم ما في الصدور. كل هذا التوحيد منسوخ اليوم. ما نحكم عليهم. هنا تذكرني بعبارة أنا أقول، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. يعني العبارة ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه.

قصد إذن هو أنها إذا ذبحت حلت، لكن يحرم بدء بساقيها إلا بعد أن تنفذ أنفاسها الأخيرة. بالنسبة للذبح الجماعي مثلا 1000 خروف في وقت واحد بتسمية واحد، كيف بوقت واحد؟ يعني بيدخل بطريقة معينة الخرفان 1000 خروف، تحط راسه على طريقة معينة، بيوضع سيف بيقطع رؤوسهم بتوقف. هذول شيخ مثل اللدعة الكهربائية، هذا زي اللي بيستخدموها الآن في المسابح الحديثة، يضعوا مثلا 1000 خروف تنزل عليهم زي اللدعة الكهربائية، واحد زي اللي بتخدر الخروف بينزل اللي هو على المسلخ كلهم 1000 خروف بنشروهم نشرة واحدة. شيخ أنا أحببت أن أعرف الصورة، أنا أقول هاي مسؤولة فيها كيف ينزل فيهم 1100 مرة للخروف، ماشي كل واحد يضعوا لها يعني ينزل زي المنشاة أو سكينة كبيرة، الماكينات سكينة كبيرة تذبح الخروف في ثانية واحدة، مش كل واحد بسم الله عليه. وكان السؤال السائل بالأمس سألني أنا بدي أفهم الصورة عن هذه وهذه. شيخ أنا دخلت مسلخ هناك أول مرة، هل 1000 ذبيحة كيف يعني محطوطين بعض الضوء؟ لا على بساط، في بساط بتحرك بيصعقون بالكهرباء كما قال الأخ، بطلت تتحرك لكن ما ماتت، فلما بطلت تتحرك بتنام بطريقة معينة، بصير كل رسم على هذا البشاط بينزل من فوق زي منشار الخشبة، بينزل من فوق واللي هو ذبح الألف في ثانية واحدة. فهم نايمين جار بعض والسيف بينزل على السكينة بينزل كله مرة واحدة أبدا، جار يعني هيك وصلت زي الأصابع يا شيخ، هي زي الأصابع في سكينة هيك بحر. أنا فهمت هذا، بس أنا كنت مصور من كلامك غير هذا التسلسل، هذا مثل الشناتي تبع المطار. أيوه هذا اللي عم تحكيه، ثم في مبالغة فيما قيل يعني أنه دقيقة أو ثانية، في مبالغة يعني، لكن المهم أنه مو هون، المهم أنه هل يجوز هذا شرعا؟ طبعا إذا كان الذبح يقع كلها في محل الذبح والألف، ويسمى كل واحدة منها كان الذابح مسلما، هذا جاهل، وإلا بيكون ذبح ولم يذكر اسم الله عليه. طيب شيخنا، اللحوم اللي تأتي من بلاد الكفر نعلم أنهم قد سموا عليها ولا ما سموا عليها، الأكلها جائز ولا؟ في الحديث قالوا بعضهم أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا لحوم من بلاد الله، فقال فسمي الله ثم كلي، هذا صحيح هذا الحديث شيخنا؟ لا الحديث صحيح لكن يوضع في غير محله. نعم. هو صح السؤال أنه اللحوم التي تأتينا من بلاد الكفر، نعم، هل تذبح أم لا تذبح؟ مش هل يسمى عليها أو لا يسمي عليها أو لا؟ نعم. صح السؤال هل ذبحت أم لا؟ أنت تدري أنها لا تذبح وإنما تقتل قتلا. نعم. فإذا قتلت الذبيحة قتلا وذكر اسم الله عليها هل تحل؟ الجواب لا. إذا قتلت قتلا فذكر اسم الله عليها لا يطهرها ولا يزكيها، لكن إذا ذبحت ذبحا وذكر اسم الله عليها فهذا هو الحلال. لكن في اعتقادي يجب التفريق بين ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب. أهل الكتاب بنص القرآن وعلى تفسير ابن عباس وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ذبائحهم حلال، لكن هل يشترط في ذبائحهم أن يذكر اسم الله عليها أم لا؟

لذلك أنا أقول هذا الحكم في هذا الزمن يجب إيقافه مراعاة لما ذكرته آنفا. جزاك الله خير شيخ. شيخ طيب، قضية ذات الدين، لو احنا نظرنا الى الان شاب مسلم يريد ان يتزوج صاحبة الدين، ولكن الان الدين في منظار الناس تغير، يعني ممكن تجدها فتاة صاحبة الدين ولكن تنتهج افكار او اراء تخالف الشريعة في كثير من الامور. شيخ، ممكن ان تكون فتاة متحزبة، بعد ما يتزوج الشاب يجد انها متحزبة وتميل الى افكار يعني تخالف الشريعة كثيرا، فهل يستطيع الشاب انه يجلس معها قبل الزواج ويفهم شو هذه النهج التي تنتهجه في الدين؟ شيخنا يعاد إليك السؤال، وهل يستطيع ذلك؟ أين سؤالك حتى تعرف؟ احنا قلنا هل يستطيع أنه يجلس معها قبل الزواج؟ ايه؟ يعرف مثلا شو النهج اللي بتنتهجه قبل ما يتزوج الشاب؟ وهل يستطيع؟ شرعا يستطيع شيخنا؟ لا ما يستطيع إلا إذا خلاب يعني طول بالك. كم جلتي؟ النظر شيخنا. كم جلتي؟ طول بالك. نعم. تبيت. نعم. كم جلتي بتقدر حتى تحصل استطاعة؟ كم جلتي؟ الله أعلم. والله ما أدري. إذا ما يستطيع. بعدين إذا فيت زواج ممكن تخدعه وتقول له أنا ما عندي أفكار. معك. إذا فيت زواج تقول أنا. طيب إذا اكتشف بعد الزواج وكان من الصعب إصلاح هذه الأفكار شيخنا. ثلاث مرتان. يتفرق يغني الله كل شيخنا حول اللحمة. خليك اللحمة استنى، خلينا اللحمة. أنت بتعيده في اللحمة. شيخنا ذكرت مرة أن فات الثلاثة التصفيات مرة كتابية عند زواجها المسلم. الله سبحانه وتعالى وصف المرأة الكتابية ثلاث صفات نادر جدا تجدها الآن في المرأة الكتابية، صنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ومعظم الإخوة اللي تزوج بأهل بالكتابية يتألم بأنه ما وجدها فتاة، وهذا شيء متفق عليه عندهم. حتى كما ذكرت أذكر قلت أن التي تقوم بالتوليد تقوم بفعل هذا الفعل من بداية الولادة حتى تكون عندها حرية من الصغر. أي نعم، فالشروط الموجودة من قبل ما هي متوفرة الآن. أي نعم. بارك الله فيك، هذا طيب. يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محصنات معروف. يعني الشيخ قال كلمة جوهرية، المسلمة الآن ما تكاد تأمن شرها، فكيف الكافرة؟ أنا أذكر في دمشق كان يتردد علي في محلي في دكاني ضابط تركي، كان شهد المعارك الأخيرة بين الأتراك والبلغار، وأنهم استطاعوا في بعض الغزوات أن يستولوا على بلغاريا. بيقول لما أقمنا هناك وعرفنا شيء من عاداتهم وتقاليدهم، من ذلك الأخباث الأشرار لكي لا تعرف الفتاة أنها ذات أخدان، من يوم بيسقط المولود من بطن الحامل إن كانت بنتا رأسا بالداية القابلة تبعصها بعصة وبتحط إيش بكارتها ومتعيش ممضودة. فإذا قيل فلان تزوج فلانة وطلعت معروف الجواب سلف، بينما بيكون مفعول بها مثل الحيوانات يعني بدون أي تعديل. فمثل هذه النسبة